إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه بفضل الله تعالى ومنته وحوله تعالى وقوته كلمة عابرة عن حزب قديم جديد، عماده التكفير بلا موجب، والنزق والسفاهة والطيش والاندفاع والحماقة والغلو، ورموزه معروفون بهذه الصفات عند كل مشتغل بالدعوة من أواسط السبعينيات من القرن العشرين. ولقد كنت وغيري قديما نمر على أفكارهم وفتاواهم باسمين في إشفاق، ساخرين في حزن. فأما الابتسام والسخرية فلأجل ما يصدر عنهم من آثار الصفات التي مر ذكرها مما يتصفون به من النزق والسفاهة والطيش والاندفاع والحماقة والغلو. وأما الإشفاق والحزن فلأجل من ينخدع بهم ويغر بكلامهم من شباب ضيعوه ونسيج وطن مزقوه. ومع هذا كله فقد كان ضررهم غير دائع ذيوع الوباء، ولا منتشرا انتشار البلاء. فلما سمحت لهم الأحداث الأخيرة بالطفو على سطح المجتمع كما تطفو الجيف المنتنة على سطح البركة النجسة، وصاروا يخاطبون الملايين من المسلمين، صار الوباء عاما والبلاء شاملا والحجر واجبا والتحذير لازما. ولقد رددت على بعض هؤلاء بعض جهالاتهم وقومت بعض معوجهم، فهذوا بما سموه ردا على ردي، فما وجدهم الناس إلا كالميزاب يجمع الماء كدرا ويفرقه هدرا. فأعرضت عنهم لجهلهم وسوء أدبهم كما يعرض المؤمن عن اللغو والفحش، وأغضيت عنهم إغضاء المسلم عن السوءة المنكشفة والعورة المنهتكة. ثم وقع لهم بسبب ما جعل الله لهم من البغض في قلوب خلقه حادث تعاني من مثله للفوضى التي تعم البلاد، تعاني من مثله كل المؤتمرات الانتخابية على اختلاف توجهاتها وتنوع أفكار حاضريها والمحاضرين فيها. فلما وقع لهم ما وقع فزعوا إلى الإفك كعادتهم والبهتان، وجنحوا إلى التجني والعدوان، لا يتورعون ولا ينكفون ولا يتريثون ولا يتلبثون، ألا ساء ما يصنعون وقبح ما يأفكون. ومهما تعجب من كائنة عجيبة وواقعة نازلة غريبة، فلن يكون عجبك شيئا بإزاء تهافت هؤلاء على الكذب والبهتان ومسارعتهم إلى تطيير كذبهم في الآفاق والوديان. وفي الوعيد لمن يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق ما ذكره البخاري في صحيحه من رواية سمرة ابن جندب رضي الله عنه في حديث المنام الطويل، وفيه: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعله بشقه الآخر مثل ذلك، ويلتئم شقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ قال: انطلق. وفي رواية: فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. وفي تفسيرها وبيانها قال: للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الذي رأيته يشق شقه فكذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. وفي تفسيرها في الرواية الثانية: أما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا الوصف الذي في الحديث: كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق، ينطبق انطباقا تاما على أولئك الكذبة المفترين الذين تهافتوا متعاقبين على الاتصاف بهذا الوصف والانصباغ بصبغته، والله المسؤول سبحانه أن يحقق لهم في البرزق ما يوعدون. وحقيقة ما حدث كما رواها شهوده بإجمال أن هؤلاء المؤتمرين عاملهم الله بعدله، نزلوا قرية شمة وهي في أقصى الغرب من مركز أشمون، وفيها حدثت الوقائع التي حدثت لا في مدينة أشمون. نزلوا القرية كحملة انتخابية داعية لمرشح الإخوان، ولم ينزلوا بصفة علمية ولا وعظية ولا دعوية، وإنما ذهبوا ليقوموا بدعاية انتخابية، وعاملهم أهل القرية على هذا الوصف. وأهل قرية شمة في جملتهم يحبون الناصحين ويبغضون الكذابين الغشاشين، والاحتقان والبغض للإخوان ومرشحهم في محافظة المنوفية مما تعرفه الدنيا كلها وتشهد به صناديق الاقتراع، والبغضاء والنفور الشعبيان من الإخوان ومرشحهم في مدينة أشمون وقراها ومنها قرية شمة، مما يتيقنه المنظمون للمؤتمر الانتخابي في مدينة أشمون وفي قرية شمة، ويعرفه المدعوون، بل وتيقنوه لما ألغي مؤتمر أشمون، ومع ذلك ومع تحصل هذا اليقين عندهم توجهوا إلى القرية وقد لفظتهم المدينة، فماذا كانوا ينتظرون؟ وقد حصل المرشح المنافس لمرشح الإخوان على نحو 5000 صوت في قرية شمة، ومع ذلك فإن نائبا من نواب حزب الإخوان عن الدائرة لما تكلم في المؤتمر تكلم بكلام صرح فيه وعرض بأن من أعطى منافس الإخوان صوته فقد أعطى لتل أبيب، فكأنما يقول قد كفر وخان الله ورسوله، واسترسل في ذلك، فاعترضه رجل من أهل القرية وطالبه بالدليل على كفرهم، وأعلمه أنه إن فعل وأتى بالدليل فسوف يطوف عليهم ليأمرهم جميعا بالشهادتين والاغتسال. وحاول النائب الهرب من الإجابة فحدثها الرجل وهتف صبية وعلقت ملصقات واعتدى بعض الحضور على بعض أهل القرية وأبنائها فثارت ثائرتهم إذ يضربون في بلدهم. وقام بعض من كان يعد الشاي على أنبوب غاز صغير بين يديه بالاعتراض فاعتدي عليه فاحتمل أنبوبه مهددا به. ووقع في الجملة ما يقع في كثير من المؤتمرات الانتخابية، لأن المؤتمر كان انتخابيا حزبيا ولم يكن علميا ولا دعويا. ولقد خرج أصحاب الدعاية الانتخابية من قرية شمة وهي قرية من الضياف خروجا لا أحبه ولا أرضاه له، وإن كنت لهم في الله مبغضا، وذلك لظاهر الهدي النبوي الذي يتخذون بعضه، ولا أحب أن يهان من كان متخذه والمتحلي به، ولكنها حماقتهم التي بها يتصفون وسوء تصرفهم الذي به يعرفون. ومع هذا كله لم يتورع أهل البهت والإفك هؤلاء عن اتهام البراء من الناس بما رموهم به من بهتهم وإفكهم، ولم يطبقوا في أنفسهم ولا عليها الشرع الذي يدعون أنهم يدعون الناس إلى الحكم به. أفمن الشرع أن يسارع لاتهام الأبرياء بلا دليل ولا برهان؟ أمن الشرع أن تقدم حكم البغض والهوى على حكم الشرع ومقتضى العقل؟ أفمن الشرع أن تكذب الكذبة تبلغ الآفاق؟ أفمن الشرع أن تلقن قرينك في الضلال الإفك والكذب فيأتفكه ويكذبه؟ ويشهد على ذلك من حديث لم تحتسب صوتك البادي وأنت تلقنه الكذب فيلقنه، ومن دقق السمع في التسجيل لكلام الكذبة التي افتراها الكذبة علم ما أقول إذ يلقنه وهو يقول ما يلقنه إياه، قد أحصى الله تبارك وتعالى عليهم ذلك، ومن دقق في التسجيل لكلامهم علم ما أقول. أفمن الشرع أن تستطيل في عرض المسلم وأن تستبيح الكذب لأجل الحزب والبهتان لأجل الشيطان؟ ألم تسمعوا يا هؤلاء قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة وفي صحيح الجامع؟ الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه، وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإن أرب الربا استطالة الرجل في عرض أخيه؟ مع بيان أدنى درجة من درجات الربا وهي إتيان الرجل أمه، وربا 72 بابا كما قال الرسول، فأرباها استطالة الرجل في عرض أخيه. وقد قال محمد عبد المقصود عند انصرافهم إحنا كنا جايين شمة وعارفين إن ده هيحصل، فلماذا جئتم إذن؟ هل جئتم تطلبون الشهادة على أبواب شمة؟ ألا فاذهبوا يا هؤلاء فاطلبوها على أبواب كابل أو على أبواب بيت المقدس، ودعوا أهل شمة في حالهم فهم قوم مسالمون. فهذا جملة ما كان، وتفاصيله يرويها أهل المكان، والحدث كله سجله وصوره الإخوان المسلمون. ف كما أخبر بعض أهل القرية، ولو كانوا صادقين منصفين فليطيروه في الآفاق إن كانوا يريدون الحق والإنصاف، ليعلم الناس كل الناس إن شاء الله جل وعلا حقيقة المتاجرين بالدين المتمسحين بالشريعة، والله المستعان. والآن بحول الله وقوته أتناول بعض الأمور مع بعض رموز الكذب. محمد عبد المقصود، وهو كبيرهم الذي علمهم الكذب والإفك والمسارعة في التكفير والعدوان، هذا الرجل ما رأيت صورته إلا تذكرت حرقوص بن زهير أصل الخوارج، فهذا عندي حرقوص بن عبد المقصود. هذا الرجل قد رماني كذبا وبهتانا بأمور، منه العمالة لأمن الدولة، فإنه ما ينفك يردد ذلك ويذيعه حتى استحي الناس من سماعه، وآخر تصريح له بذلك ما كان من اتصال مع مذيع مخنث في إحدى قنوات الضلال، وأنا على أتم استعداد لأن أباهله على اتهامه إياي بذلك الاتهام في المكان والزمان اللذين يريدهما، ولتنزل لعنة الله على الكاذبين الظالمين. وعجب من ذلك أنه لم يرد على كلام فضيلة الشيخ أحمد سالم حفظه الله، وكان قديما من أقرب الناس إليه. قال الشيخ أحمد سالم: اللواء رؤوف خيرت أخطر شخصية في أمن الدولة اللي اعتقلته الجماعة الإسلامية في مبابة. هذا الرجل لما مات أبو فلان ده، يعني أبا حرقوص، قال له، أي قال لحرقوص: ما تخطبش الجمعة الجاية. قال له حرقوص: ليه؟ قال له: اللي كان بيحميك مات. قال الشيخ أحمد سالم: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، والله على ما أقول شهيد. قال له: اللي كان بيحميك مات. قال له حرقوص، أي لأبيه: مين؟ قال له: رؤوف به خيرت. قال له حرقوص: يا بابا، ولا أدري كيف قالها، هذا الشكل يقول بابا، اللي كان بيحميني ربنا. قال له: مش عاوز لماضة، لو خطبت الجمعة الجاية أنا بريء منه، اللي كان بيحميك مات. قال الشيخ أحمد سالم حفظه الله: هتتهمني أنا إني عميل أمن دولة وإنت أصلا متربي في مستنقع أمن دولة؟ وكلام الشيخ أحمد سالم بصوته وصورته مبذول لكل من طلبه، مبثوث على الشبكة العنكبوتية. خذوه وطيروه واحفظوه لتروا عجيبة من عجائب الدنيا في هذا الذي ابتلى الله رب العالمين به مصر في هذا الزمان. وأقول لك يا حرقوص: كيف أكون عميلا لأمن الدولة وقد منعت من التعيين في قسم اللغة العربية وأنا أول دفعة والأول على أقسام اللغة العربية في الجامعات المصرية كلها في عام تخرج، في الوقت الذي عين فيه كل أوائل الدفعات قبلي وبعدي وممن كان دوني ولم ينح سواك؟ يا حرقوص، كيف أكون عميلا لأمن الدولة ونشاط الدعوي كان موقوفا عند حدود مسجدي وأنت تمرح وتسرح أنت وربعك في البلاد والفضائيات؟ يا حرقوص، كيف أكون عميلا لأمن الدولة وقد منعت من المحاضرة في المركز العام لأنصار السنة بعابدين منعا أمنيا بعد أن أعلن عن زمانها ومكانها، ثم تم إلغاؤها لاعتراض أمن الدولة، وكان ذلك في رئاسة الدكتور المراكبي للجماعة، فاسأله واسأل الشيخ حسن عبد الوهاب البنا والشيخ عادل السيد والشيخ علي حشيش وغيرهم. يا حرقوس، كيف أكون عميلا لأمن الدولة وقد منعوني من الذهاب إلى مدينة الباجور بعد الاتفاق على الندوة الدينية والإعلان عنه، ثم أقصيت عنه وجيء بالشيخ عبد المعبود حسن غفر الله له وكان غاليا مثله، فمنعت أنا وأذن له هو وسل مسؤول الدعوة بالجمعية الشرعية بالباجور يخبرك. يا حرقوس، كيف أكون عميلا لأمن الدولة وقد كنت ممنوعا من الذهاب إلى مركز الباجور وما وراءه، وهو أقرب المراكز جغرافيا إلى أشمون في الوقت الذي يرتع فيه الإخوانيون والقضبيون والسروريون وغيرهم من الضلال الغلاة في أرجاء المحافظة كلها، فمن العميل إذن؟ المضيق عليه، الفار بدينه من الفتن، أم مسؤول الدعوة القطبية السرورية في المحافظة الذي كان ضابط الأمن المسؤول عنه يصرح بأنه في إصبعه كالخاتم وبأنه يأتيه حتى بما لا يطلبه منه، واسأله وسيخبرك بالحقيقة إن كان من الصادقين، ولا أظنه، فهو كمثلك. يا حرقوس، كيف أكون عميلا لأمن الدولة وابن الحاصل على الشهادة العليا من أصول الدين بدرجة جيد جدا مع مرتبة الشرف، يمنع أمنيا من التعيين في وظيفة إمام وخطيب بالأوقاف مرتين متتاليتين مع إجازته علميا في اختبارات الوزارة في الوقت الذي لم يمنع فيه الإخوانيون والقطبيون والسروريون والمنحرفون من التعيين، وكشف وزارة الأوقاف الموجه من ديوانها إلى مديرية الأوقاف بشبين الكوم وفيه أسماء من كان ممنوعا منعا أمنيا أيام النظام السابق، هذا الكشف منشورة صورته، وما أيسر أن تطلع عليها إن كنت من المنصفين، ولا أحسبك. هذه إلى أمور كثيرة، وما كنت علم الله لأذكر من كل ذلك شيئا، وقد صبرت عليك طويلا حتى أثرت بحماقتك شفقتي عليك، فأردت أن أنقذك من نفسك. وأما ما ذكرته من قولك كان يتجول مع أحمد عز من قبل، فأسأل الله إن كنت كاذبا أن يقطع لسانك، وأنا أباهلك على هذا. أين ومتى شئت أباهلك عليه، أين ومتى شئت إن كنت رجلا. يا رجل، أين ذهب البغض بعقلك؟ وهل كان أحمد عز الذي يضع نتيجة الانتخابات قبل أن يشرع فيها في حاجة إلى جولان أحد معه؟ أليس من المضحك أن تقول هذا وأنت تعلم والإخوان يعلمون أنه لم يكن ينافسه أحد، بل كانوا يخلون له الدائرة التي يترشح فيها، فما حاجته هو إلى الجولان والدعاية؟ وما حاجته إلى جولان أحد معه؟ أفلا تعقلون؟ وأما تعليق المذيع المخنف المتخصص في الحركات فهذا أسأل الله أن يفضحه في جوف بيت جزاء بهتانه. وأما اللابس الفستان الأحمر تحت الجاكت فهذا رجل لا أعرفه ولا أدري من أين أتيتم به، ويبدو أنه مخبول فلا يلتفت إليه. وأما قولك يا حرقوس باستحلال دمائكم فأنا أباهلك عليه، وهذا تكفير منك لي، لأنك تعلم أني لا أكفره، وتعلم أني أحكم لكم بالإسلام مع بدعكم، فبدعكم مفسقة وليست بمكفرة، ولكن أنتم مبتدعون، فاتهامك بأني أستحل دمك وأنت مسلم وتعلم أني لا أكفرك رمي لي بالكفر. إنها آثار التكفير التي تدور في دماغ لم يتخلص منه، والظاهر أنه لن يتخلص منها أبدا. ويحك يا حرقوس، لقد كنت رميتك في المزبلة منذ شهور فما أخرجك منه، يبدو أني لم أحكم إغلاقها عليك. وأما الثاني فهو فوز التعيس، فهذا لا علم ولا فهم ولا حل ولا لغة ولا بصيرة ولا شيء، فماذا يقال لمثل هذا الشيء؟ ولكن أقول يا تعيس، هل يكون مرجئا من يقول ويعتقد أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، وأن العمل من حقيقة الإيمان، إذ الإيمان حقيقة مركبة من عقد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح؟ أيكون مرجئا من قال هذا يا تعيس؟ أيكون مرجئا من يقول إن من قال لا إله إلا الله ثم لم يعمل بعد عملا صالحا قط وبقي كذلك، لا يقولها بعد ذلك ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يعمل خيرا أبدا إلى أن مات، أنه كافر زنديق؟ وهذا حكمه وإن كانت الصورة متخيلة افتراضية؟ أيكون مرجئا من يقرر عقيدة أهل السنة في معاملة الحكام كفارا أو فساقا أو جورة ظالمين، ويقرر تفصيل السلف في حكم من حكم بغير ما أنزل الله رب العالمين، وهو يؤمن بأن الحكم بما أنزل الله أمر معلوم من الدين بالضرورة لا ينازع فيه حتى الفرق الضالة المنحرفة؟ هل يكون هذا مرجئا؟ وهل يكون مرجئا من يعتقد أن الحاكميات والحكم من صفات الله ومن خصائصه التي انفرد بها، كما قال تعالى إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم؟ فلا ينكر هذه الحاكمية ولا يجحدها إلا كافر بالله شديد العداوة لله ولرسوله وكتبه، بل حتى من يجحد حاكمية الله في جزئية من الجزئيات الفروعية فضلا عن الأصول يكون كافرا بالله خارجا عن دائرة الإسلام إذا كان جحده لها عن علم. وأما الجاهل فيعذر حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، فأهل السنة لا ينزلون الأحكام المطلقة على المعينين إلا بتوفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة وإزالة الشبهة. والحكم بما أنزل الله يشمل العقيدة والعبادة والمعاملة والأخلاق والسلوك، ويسلك في الدعوة إليه وإقامته منهج السلف وطريقتهم من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، ولا يسلك إلى ذلك منهج الخوارج ولا منهج الروافض ولا غير ذلك من المناهج. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يا تعيس، أنت لا تعرف ما أقول، ولكنك سمعت شيئا فقلت والله يعاملك بعدله، وهؤلاء لن يغنوا عنك من الله شيئا. وأما الثالث ممدوح جابر هذا، فهذا لا في العير ولا في النفير، فلم أعلم أن هناك من يتكلم في العلم ممن يتسمى بهذا الاسم إلا قريبا. وعلى كل فهو لا يزيد عما يقوله شيوخه حرفا. اللهم إني أسألك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد بديع السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على عبدك ونبيك وصفيك ونديك وكليمك وخليلك نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إن عبادك محمد عبد المقصود وفوز السعيد وممدوح جابر قد كذبوا عليه. اللهم اقسم ظهورهم وأعمي أبصارهم وشل أيديهم وألسنتهم وأطل أعمارهم وعرضهم للفتن وأري العالم فيهم آية يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إن عبادك محمد عبد المقصود وفوز السعيد وممدوح جابر قد كذبوا عليه. فاللهم اقسم ظهورهم وأعمي أبصارهم وشل أيديهم وألسنتهم وأطل أعمارهم وعرضهم للفتن وأري العالم فيهم آية يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم إن عبادك محمد عبد المقصود وفوز السعيد وممدوح جابر قد كذبوا عليه. فاللهم اقسم ظهورهم وأعمي أبصارهم وشل أيديهم وألسنتهم وأطل أعمارهم وعرضهم للفتن وأطل أعمارهم وعرضهم للفتن وأري العالم فيهم آية يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ألا فاجعلوها في الأسحار، ألا فاجعلوها في الأسحار، ألا فاجعلوها في السجود، ألا فاجعلوها في أدبار الصلوات، فإن خطورة هؤلاء على مصر لا يعلم حقيقتها إلا من علم حقيقتها. هؤلاء يقودون الأمة اليوم إلى الهاوية. فنسأل الله رب العالمين أن يكف عن المسلمين شرهم وأن يجعل بأسهم في نحورهم وأن يخزيهم وأن يذلهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.